العظيم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس الأول وأخذنا بعض الشيء من عنوان الأديان السماوية وأصولها في الصفحة 30. هناك بحث في سبب نشوء الأديان، كيف نشأت الأديان ومتى نشأت الأديان وما هو السبب المسبب لتحقق الأديان. الشيخ مصباح حفظه الله لا يتطرق إلى المقولات المختلفة في سبب نشوء الدين، وإنما يتطرق إلى الرؤية الإسلامية فقط، فيقول إن السبب في نشوء الدين حسب اعتقادنا، نحن نقول إن الدين نشأ منذ أن خلق الله عز وجل الإنسان، فمنذ أن وجد الإنسان وجد الدين، لأن أول مخلوق وهو آدم عليه السلام كان نبيا من أنبياء الله عز وجل، فالدين ولد مع مولده ونشأة آدم عليه السلام. نعم نشأت الأديان الفاسدة من جراء إقحام بعض الانحرافات والآراء الباطلة في الأديان الصحيحة، نظرا لوجود الأهواء الفردية والأهواء الاجتماعية غير الصحيحة. فمثلا فرد يريد الزعامة يدعي ويبتكر دينا من الأديان فينشأ دين باطل، أو جماعة كقبيلة معينة أو مدينة معينة تريد أن تكون لها الغلبة والهيمنة على بقية المناطق، فحينئذ تدعي أنها يوحى إليها أو أنها مسددة من قبل الله عز وجل وما شاكل ذلك. إذن عقيدتنا الإسلامية أن الدين وجد وولد مع وجود الإنسان، ذلك الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام، ونشأت الاختلافات نظرا لإقحام الرغبات والشهوات الفردية أو الجماعية. هذه هي النقطة الأولى. الأديان منها ما هو توحيدي ومنها ما هو غير توحيدي، يعني منها ما يقول بوحدانية الله عز وجل، ومنها من يقول بتعهد الآلهة كالوثنية مثلا، تقول هذا إله الرزق، هذا إله الخير، هذا إله إلى آخره، أو مثلا المجوسية التي لها إلهان، إله الخير يزدان وإله الشر أهريما. نعم هناك أديان توحيدية سماوية كالمسيحية واليهودية والإسلام. الأديان التوحيدية تشترك في ثلاثة أصول أساسية ورئيسية نطلق عليها أصول الدين الأصلية، أصول الدين الأساسية. أصول الدين والأديان الأساسية هي عبارة عن التوحيد والنبوة والمعارف. هذه العقائد الثلاثة تجيب على أسئلة غريزية وفطرية يسألها كل إنسان منذ أن يخلق على وجه البصيرة. تجد الطفل يقول من أين أتيت وإلى أين سأنتهي، وما هي الواسطة التي تربط وتنقل من المبدأ إلى المنتهى. إذن هذه أسئلة مصيرية حاسمة وحساسة يواجهها كل إنسان، من أين المبدأ وإلى أين المنتهى، وما هي الواسطة والسبيل الذي يربط بين المبدأ والمنتهى. الدين والأديان التوحيدية تجيب على هذه الأسئلة كلام، تقول المبدأ هو الله الواحد، فالتوحيد وعقيدة التوحيد تشير إلى المبدأ، وأن إلى ربك الرجعى المنتهى في اليوم الآخر، فالمعاد وعقيدة المعاد تشير إلى المنتهى، وأما ما هي الواسطة التي تربط بين وحدانية الله وصولا إلى المعاد يوم القيامة، هو خط النبوة، فخط النبوة والرسالة هو السبيل والوسيلة التي توضح النظام الأصلح والنظام الاجتماعي الأقوم والصحيح لمسير الإنسان من وحدانية الله عز وجل إلى منتهى رضاه يوم القيامة. إذن كل الأديان السماوية لها هذه الأصول الثلاثة، التوحيد والنبوة والمعاد، من هنا نطلق عليها أصول الدين الأصلية، أصول الدين الأساسية. هذه الأصول الأصلية والأساسية لها أصول وعقائد فرعية، فمثلا التوحيد بعد أن أثبتنا وحدانية الله توجد عقيدة أخرى وهي القول بعدل الله عز وجل، النبوة التي هي لطف من الله تمثل الوسيلة من المبدأ إلى المنتهى لها فرع ولها لازم وهو النبوة وهو الإمامة، هذه الإمامة تمثل عقيدة تابعة من توابع النبوة، فالنبوة ملزوم والإمامة لازم، الإمامة تمثل امتداء لخط الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ومن هنا تجد بعض الكتب تقول وتعبر هكذا، النبوة العامة والنبوة الخاصة، تشير إلى النبوة وإلى الإمامة. إذن خلاصة هذه النقطة أن العقائد الأساسية والأصلية ملزومات لها عقائد لازمة، هي متبوعات لها عقائد تابعة، فمثلا العدل يتبع التوحيد والإمامة تتبع النبوة، العدل يوجد خلاف فيه، وبالتالي نجد أن الإمامية والمعتزلة جعلوا عدل الله من أصول الدين فسموا بالعدلية، بينما الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري الذي يرجع إليه أهل السنة والجماعة في العقائد يقولون إن العدل ليس من أصول الدين. وهكذا الإمامة وقع الخلاف فيها، فقال الشيعة الإمامية أن الإمامة من أصول الدين، بينما قال السنة والعامة لأن الإمامة من فروع الدين، ولذلك يبحث أهل العامة عن الإمامة في الكتب الفقهية باعتبار أنها من فروع الدين ومن الفقه، بينما يبحث الشيعة الإمامية عن الإمامة في أصول الدين باعتبار أنها من العقائد. الشيخ بعد أن ينقح هذا المطلب يقول إن اختلاف الأديان ووجود أديان صحيحة وأديان غير صحيحة منشأ فساد وبطلان بعض الأديان، إما من الخطأ في تفسير بعض العقائد الأصلية أو من عدم الإيمان ببعض العقائد الفرعية. فمثلا انقسم المسلمون إلى سنة وشيعة من جراء إيمان الشيعة الإمامية بالعقيدة الفرعية وهي الإمامة، وقالوا إن الإمامة بالنص وهي من أصول الدين، بينما ذهب أهل العامة إلى أن الإمامة من فروع الدين والإمامة بالشورى، ويا لله ويا للشورى. إذن منشأ اختلاف الشيعة الإمامية مع السنة هو من الاختلاف في عقيدة فرعية وهي الإمامة، وأحيانا يكون الاختلاف ليس من عقيدة فرعية وإنما من عقيدة أصلية. كيف يكون الاختلاف في عقيدة أصلية مع أن جميع الأديان التوحيدية تؤمن بالعقائد الأصلية الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد؟ يكون المنشأ هو الاختلاف في تفسير العقيدة الأصلية. مثلا التوحيد، يأتي المسلمون ويقولون إن الله واحد لا شريك له ولا كفء ولا ند له. يأتي المسيحيون ويقولون نحن نسلم أن الله واحد لكن في عين كونه ثلاثة، فتوجد لدينا ثلاثة وهي الرب وهو الأب والابن وهو المسيح عيسى بن مريم والروح القدس، يشيرون في بعض كلماتهم إلى جبرائيل عليه السلام. هؤلاء الثلاثة الرب والابن والروح القدس هم الله. إن أشكلت عليهم هذه العقيدة تنافي التوحيد، قالوا ها هم ثلاثة في عين كونهم واحدا وواحدا في عين كونهم ثلاثة، فهم واحد من جهة وثلاثة من جهة أخرى، فهم ثالوث لا ينافي التوحيد وتوحيدهم لا ينافي التسليم. إن أشكلت عليهم وقلت لهم العقل يقول إما وإما، هذه قضية منفصلة، قضية حقيقية منفصلة، تقول الشيء إما أن يكون واحدا وإما أن يكون، إذا لا يمكن أن يكون هو واحد وفي نفس الوقت هو ثلاثة، بمعنى أن الواحدية والثلاثية لا تجتمع في مكان واحد زمان واحد من جهة واحد. قالوا ماذا تقول؟ أنت تخاطب العقول والدين يخاطب القلوب، وشتان بين مخاطبة القلوب ومخاطبة العقول، فلا تشكل على العقائد والمبادئ الكنسية والمسيحية بأن مثل هذه العقائد تنافي عقل الإنسان. لماذا؟ لأن الدين والأديان إنما تخاطب القلوب لا العقول. ومن هنا تجد الفارق الكبير بين الدين الإسلامي والدين المسيحي. ففي الرواية عن بعض المعصومين سلام الله عليهم إنما بعث الأنبياء والمرسلون لكي يثيروا في الناس دفائر العقول. الدين أولا وبالذات يخاطب العقل. نعم قد يخاطب القلب من أجل العبور إلى العقل. تجد في القرآن الكريم يركز كثيرا في خطاباته على القلب من أجل الوصول إلى العقل، لأن غالبية الناس حينما تخاطبهم بخطاب عقلي بحثي جاء قد ينفر، ولكن حينما تخاطبهم وتثير الوجدان والضمير والحس في قلوبهم يتقبلون المبادئ العقلية بماذا؟ بكل يسر وسهولة. واضح. على كل حال ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله يقول: تبين إذن أن أصول الدين لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هي أصول الدين المقابلة لفروع الدين، والمراد من أصول الدين المقابلة لفروع الدين هي كل الأصول الاعتقادية سواء كانت أصلية أو فرعية مقابلة لفروع الدين. مثلا الإيمان بتوحيد الله وعدله وبالنبوة والإمامة والمعاد والرجعة والشفاعة إلى آخره، كل المنظومة العقائدية الفكرية المقابلة للمنظومة الفقهية التكليفية السلوكية. هذا معنى عام لأصول الدين يشمل كل المعتقدات. وهناك معنى خاص لأصول الدين وهو خصوص الأصول الأصلية الأساسية، وهي التوحيد والنبوة والمعاد يوم القيامة. فحينما نقول أصول الدين بالمعنى الخاص نقصد الأصول الثلاثة، أصول الدين بالمعنى العام الأصول الخمسة وما فيها وما يستلزمها وما يتبعها في قبال فروع الدين. لكن الأصول الأصلية هي ثلاثة، ومن هنا بعضهم عبر قال: لدينا أصول دين وأصول مذهب. أصول الدين قال ثلاثة، أصول الدين والمذهب خمسة. بعضهم قال لا، المظفر رحمه الله في عقائد الإيمان أصول الدين خمسة. الشيخ هنا يقول لا مشاحدة في الاصطلاح، لأن عملية الوار، عملية الجعل، عملية الاعتبار، عملية الاصطلاح تخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاهل ووضع الواضع واصطلاح المصطلح. أنا أعتبر اسم الكتاب كتاب، أنت تسميه بوك، ما المعنى في ذلك؟ أنت تطلق على هذا السائل ماء، الإيراني يطلق عليه آب، الإنجليزي يطلق عليه ووتر. عملية الوضع والجعل والاعتبار تخضع لوضع الواضع وجعل الجاهل والصلاح المصطلح. أنت تعتبر الإمامة أصلا من أصول الدين، ذاك يعتبرها أصلا من أصول المذهب، ذاك يعتبرها أصلا من أصول الدين والمذهب. لا مشاحة في الاصطلاح، هذا لا ينفي أن الأصول الأساسية التي تعتقد بها جميع الأديان التوحيدية هي ثلاثة، والباقي تتفرع على هذه الثلاثة، وبالتالي قد تجعل أصول الدين عشرة أو أكثر. تقول وجود الله الأصل الأول، توحيد الله الأصل الثاني، عدل الله الأصل الثالث، رازقية الله الأصل الرابع، وهكذا. واضح إن شاء الله. ولذلك لفظة أصول الدين قد تأتي مطلقة، تقول أصول الأديان، يعني الأصول الأساسية التي تعتمد عليها كل الأديان. وقد تقول أصول الدين الإسلام، أصول الدين المسيحي، أصول المذهب الإمامي، لتأتي بالمقيدة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام. قال: الأديان السماوية وأصولها. اختلف علماء الأديان والاجتماع ومعرفة الأمم والأجناس في تفسير نشأة الأديان المختلفة. ما هي الأسباب؟ ما ذكر. بالأمس نحن ذكرنا مثلا تفسير الشيوعية لنشور الدين، وكيف أنها قالت إن الدين أفيون الشعوب وهو لا يمثل إلا خرافة من الخرافات. لكن الشيخ هنا فقط ذكر في الرأي الإسلامي، قال: أما الرأي الإسلامي المستفاد من المصادر الإسلامية في هذا المجال، ما هي المصادر الإسلامية؟ القرآن والسنة، قضية آدم عليه السلام، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فبين أن الدين كان موجود منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، فهو أن الدين ولد مع الإنسان على البسيطة. بسيطة شنو؟ الأرض، لأن الأرض بسطها الله تسمى بالبسيطة. إذ أن الإنسان الأول على الأرض وهو آدم عليه السلام كان نبي الله وداعي للتوحيد. وأما الأديان المشركة فإنها وجدت نتيجة التحريفات والتشويهات والعمل بالأهواء والأذواق والمطامع الفردية والجماعية. بالأمس أيضا أشرنا إلى العلاقات الإنسانية الأربع، وكيف أن الظالمين حصروا الدين في علاقة الإنسان بربه فقط، وأما علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان بالكون والمجتمع الذي يعيش فيه، قالوا هذا من مختصات السلطات السياسية، أيضا النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي ترجع فيه إلى الحكومة إلى الحاكم، لأن النظام يمثل علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالكون الفسيح الذي يعيش فيه. هذه الله لا يتدخل فيها. الله العلاقة ماذا؟ خصوص علاقة الإنسان بربه، الدين في المسجد والكنيسة والبيع فقط. بينما الإسلام يقول إن العلاقة بالله حاكمة ومهيمنة على كل العلاقات، وإن الدين يشمل العلاقات الأربع، علاقة الإنسان بنفسه، يقول لك لا تصير أفضل بالآخر، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، يقول تزوج ولا تزني، أعط الجيران حقوقهم إلى آخره، علاقة الإنسان بالكون الذي يعيش فيه، أحل لكم ما في الأرض جميعا، وعلاقة الإنسان بربه، أقيم الصلاة وآتي الزكاة. فإنها وجدت نتيجة التحريفات والتشويهات والعمل بالأهواء والأذواق والمطامع الفردية والمطامع الجماعية. هذا الفرد له مطمع، يريد يحكم ويحصل على الخيرات. في هذه الحالة ماذا يقول؟ الدين مختص موسى الدين وليس الدين. الأديان التوحيدية وهي الأديان السماوية الأصلية الحقيقية تشترك في ثلاثة أصول كلية، يعني ثلاثة أصول عامة: الإيمان بالله الواحد، والإيمان بالحياة الأبدية لكل إنسان في عالم الآخرة، ونيل الجزاء على الأعمال التي مارسها الإنسان في الحياة الدنيوية. الثالث: والإيمان ببعثة الأنبياء والرسل المبعوثين من الله تعالى لهداية الناس لما فيه كمال الناس النهائي وسعادته في الدنيا والآخرة. وهذه الأصول الثلاثة تمثل في واقعها الأجوبة الحاسمة على الأسئلة الرئيسية التي تطرح على الإنسان الواعي. ما هي الأسئلة الثلاثة؟ أولا: من هو خالق الوجود ومبدئه؟ إذن المبدأ. وما هو مصير الحياة؟ هذا المنتهى. ما هو السبيل والوسيلة لمعرفة النظام الأفضل للحياة؟ الواسطة بين المبدأ والمنتهى. ثم يقول: الوسيلة إذا كانت بواسطة الواحي، هذه الوسيلة التي تربط بين المبدأ والمنتهى، إذا كانت بواسطة الواحي بواسطة النبوة، ها هذا النظام نظام إسلامي يربط بين المبدأ التوحيد وبين المنتهى المعان عن طريق تسديد اللطف الإلهي عن طريق الوحي. قال أما النظام الذي يمكن التعرف عليه من طريق الوحي يعني بوسيلة الوحي عن طريق النبوة فيمثل الأيديولوجية المندثرة في واقعها من الرؤية الكونية الإلهية. الرؤية الكونية الإلهية الجانب العقائدي، الأيديولوجية الجانب السلوكي والأفعالي. وللمعتقدات الأصلية الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد لوازم وملزومات. واضح؟ ما هي الملزومات؟ مثلا النبوة هي ملزوم، ما هو اللازم؟ الإيمان. وتواضع وتفاصيل، ما هو التابع؟ الإمامة. ما هو المتبوع؟ النبوة. تؤلف بمجموعها هذه التواضع والتفاصيل واللوازم والملزومات النظام العقائدي للدين. كيف نشأ الاختلاف؟ يقول إما نشأ في تفسير العقائد الأصلية هذا واحد، وإما نشأ في العقائد الفرعية. قال والاختلاف بين هذه المعتقدات كان هو السبب في ظهور الأديان والفرق والنحل والمذاهب الدينية المختلفة. فالملاحظ أن الاختلاف في نبوة بعض الأنبياء الإلهيين وتعيين الكتاب المعتبر والمعتمد عليه كان السبب الرئيسي في الاختلاف بين الدين اليهودي والمسيحي والإسلام. اليهودية وقفت على نبوة موسى عليه السلام، والمسيحية وقفت على نبوة عيسى عليه السلام، والإسلام ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. زين، ونجم منهم تعيين ماذا؟ تعيين النبي. الكثير من الاختلافات الأخرى في العقائد والأعمال بحيث لا يتلائم بعض هذه العقائد مع المعتقدات الأصلية، لأنهم الآن مثلا المسيحية اعتقدوا في نبوة النبي عيسى عليه السلام ثم فرعوا عليه، قالوا هو ابن الله وهو رب والله رب والروح القدس الذي نفخ في مريم أيضا رب. صارت عقيدة الثالث. قال بحيث لا يتلائم بعضها مع المعتقدات الأصلية أمثال الاعتقاد بالثالوث المسيحي. أي الثالوث المسيحي؟ الرب والابن والروح القدس، الذي لا يتلائم مع التوحيد. ثلاثة كيف يكون واحد؟ وإن حاول المسيحيون تبرير هذه العقيدة وتوجيهها، ما هو تبريرهم؟ قالوا إنه ثلاثة في عين كونه واحدا وواحدا في عين كونه ثلاثة، إن أشكال هذا لا يقبله العقل. قالوا إن الدين يخاطب القلوب ولا يخاطب العقول. وكذلك الاختلاف الآن في عقيدة فرعية، وكذلك الاختلاف في تعيين الخليفة بعد النبي، وهل يلزم تعيين الخليفة بعد النبي وتنصيبه من قبل الله تعالى كما يقول الشيعة الإمامية، أم من الناس بالشورى كما يقول أهل السنة والجماعة؟ كان السبب الرئيس في الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة في الإسلام. إذن فالتوحيد والنبوة والمعاد تمثل العقائد الأساسية لكل الأديان السماوية، ولكن هناك معتقدات أخرى نشأت إما من تحليل هذه المعتقدات كتحليلهم للتوحيد. كيف حللوا التوحيد؟ قالوا ثلاثة في عين كونه واحد، أو أنها من توالدها، يعني إما نشأت من تحليل هذه المعتقدات أو نشأت من تحليل توابع هذه المعتقدات. تحليل النبوة الإمامة هل هي بالتعيين أم هي بماذا؟ بالانتخاب والشورى. يمكن أن نعتبرها من العقائد الأصلية أيضا، لكن وفق اصطلاح خاص. يعني شنو وفق اصطلاح خاص؟ يعني وفق اعتبار يخضع لاعتبار المعتبر، وفق اصطلاح يخضع لاصطلاح المصطلح. أنت تقول هذا من أصول المذهب، أنا أقول هذا من أصول المذهب. أنت تقول هذا من فروع الدين، أنا أقول هذا من أصول الدين بحسب اصطلاح الفرنس ولا مجاحدة في الاصطلاح. كما أن هذا الشخص يسمي ولده جعفر أنا أسميه محمد لا مجاحدة في الاصطلاح. المسمى والمعنى واحد، الاختلاف في الاسم وفي المصطلح لكن المسمى واحد. فمثلا يمكن أن يعتبر الإيمان بوجود الله الأصل الأول، الإيمان بتوحيده الأصل الثاني، الاعتقاد بالمعتقدات المتفرعة من التوحيد أصلا مستقلا في قبال التوحيد، والإمامة وهي من لواحق أصل النبوة أصلا آخر، مثل الشيخ المظفر في عقائد الإمامية قال هي الأصول الخمسة هي أصول الدين، بينما بعض الكتب تجدها تعبر عن أصول المذهب. وفي الواقع أن استعمال كلمة الأصل في مثل هذه المعتقدات خاضع للإصطلاح والمواضع، المواضع شنو عملية الواضع، ولا مجال للبحث والنزاع حول هذا الإصطلاح وهذه المواضع. لماذا؟ لأن الاعتبار سهل المهونة، سهل أنا هذا أسمي شنو، مثلا هذه أسميها ممسحة، يأتي الإيراني يسميها شنو باكو، أنا أسمي هذه سبورة يأتي الإنجليزي شنو يقول وايت بول. لا مشاحة في الإصطلاح. ولذلك اللطيف يقولون هكذا أنه ثلاثة، واحد إيراني واحد تركي وواحد عربي، سافر وجاء وقت الغداء شنو نتغدى؟ قال العربي نريد علم، قال الإيراني لا نريد أنقول، قال التركي جاء بلفظة العلم بالتركية. حصل نزاع بينهم. مرة شخص حامل عنب قال العربي هذا أريد، قال الإيراني هنينة، أشار التركي لأنه يريد. إذن ألفاظنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير على اللولا. المسمى واحد، الأسماء مختلفة. السيد الإمام رحمه الله في بعض محاضراته أورد هذا المثال، يقول أحيانا نحن متفقون ألفاظنا في الوصول إلى ما اتفقنا إليه تكون متفاوتة. إذن فكلمة أصول الدين يمكن استعمالها في معنيين، معنى عام ومعنى خاص. الاصطلاح العام ما يقابل فروع الدين وقسم الأحكام، يشمل هذا الاصطلاح العام كل العقائد المعتبرة. والاصطلاح الخاص يختص بالمعتقدات الأساسية الأصلية الثلاثة، ويمكن أن نطلق أصول الدين بصورة مطلقة دون تخصيصها وتقييدها بدين معين. سير نقول أصول الدين، ما نقول أصول الدين الإسلامي المسيحي اليهودي، نطلقها على العقائد المشتركة بين جميع الأديان السماوية، أمثال الأصول الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد. أما لو أضفنا إليها بعض الأصول الأخرى فنطلق عليها أصول الدين الخاصة، وكذلك بإضافة بعض المعتقدات المختصة بمذهب معين أو فرقة معينة نطلق عليها أصول الدين والمذهب الإمامي، أصول الدين والمذهب السني، أصول الدين والمذهب الأشعري، أصول الدين والمذهب الحنبلي، أصول الدين والمذهب المعتزلي، أو أصول العقائد لمذهب معين. الدرس الثاني يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.